طيب إذا أعطى الإنسان الزكاة لابن ابنه أو ابن بنته هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يعطي الإنسان الزكاة لابن ابنه؟ إذا كان ابن الابن فقيرا نعم وكان جده يستطيع أن ينفق عليه نعم فإنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته بل يجب عليه أن ينفق عليه. طيب وماذا عن إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليه؟ نعم فلا حرج أن يعطيه من زكاته نعم للنفقة. طيب وابن البنت؟ نفس الشيء نفس الشيء.